لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع والخمسون في شرح صفة النظر، في شرح نقطة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 13 من شهر الله المحرم للعام 39 بعد 134. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة باصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأغلب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك. لا ممكن أفهم الفارس. طيب متشرح. مش أعتقد الطيب. فالدجال أو وضاع أو كذاب، لأنهم وإن كان فيهم نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم مسروق أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. أو فيه أدنى مقال. انتهيت. توصلت إلى الموضوع الثاني. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا فصل مهم من فصول هذا الكتاب، وما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل. والجرح والتعديل علم من علوم الحديث، مما جعله الله سببا في حفظ هذا الدين. فكما عنونا شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى رده على فالح الحربي: أئمة الجرح والتعديل هم حماة هذا الدين. ولكن هذا لمن أتقن ضوابط وقواعد هذا العلم، هذا ليس لكل أحد وليس للأصاغر أو الصغار، لأن هناك من الصغار من خاض غمار هذا العلم تحت دعوة يعني حماية الدين فأفسد أكثر مما أصلح، وحكم بأحكام جائرة بسبب جهله، أو حاد عن الاعتدال. فهذا الباب مما أساء إلى هذا العلم للأسف. وهناك من تصدر لهذا العلم وقد يكون مشهورا، ولكنه أيضا أساء للأسف، أساء بسبب أنه لم يسلك مسلك الاعتدال أيضا، إنما حاد إلى الغلو. وهنا يبين الحافظ رحمه الله تعالى مراتب التعديل ومراتب الجرح. وكما قال في أول كلامي: معرفة مراتب الجرح والتعديل، أنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. نعم، يعني هناك درجات ليست درجة واحدة. يعني الخوارج ما عندهم هذا الوسط، هذه البينية ليست عند الخوارج، ولا الحدادية الذين هم ذنب من أذناب الخوارج في هذا العصر، عندهم إما مؤمن وإما كافر. والحدادية عندهم إما سني وإما مبتدع، ما عندهم مخطئ، ما عندهم مخطئ، فيبدعون الشخص بأدنى سبب أو بأدنى خطأ، وينزلون بعض قواعد الشرح والتعديل على غير موضعها، نحو قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، فوسعوا العمل بهذه القاعدة على غير ما أراد السلف، حتى بدعوا أناسا بغير حق وأساءوا وأفسدوا وأسقطوا كثيرا من دعاة الحق بسبب هذا الغلو الذي استخدموا به هذه القاعدة. فالشاهد أن أهل السنة أهل الحديث أن المتبعين للسلف الصالح إنما جعلوا الجرح مراتب، ليست مرتبة واحدة، هناك مراتب، وكذلك التعديل، ليسوا المعدلون سواء، هناك عالم هناك من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم، هذه سنة الله عز وجل، إن الله عز وجل جعل الناس درجات، كما أن الله فضل الرجال على النساء والرجال عليهن درجة، درجات، هم لا يريدون هذه الدرجات، هم يضادون سنن الله الكونية والشرعية، ولذلك فشلوا. ومراتب الجرح كما يعني ذكرها الحافظ هنا السخاوي رحمه الله تعالى في شرح ألفية الحديث التي اشتهرت أو سميت بفتح المغيث، جعل مراتب الجرح ستة، وأما العراقي فقد جعلها خمسة كما في شرحه أو كما في منظومته المشهورة بألفية العراقي واسمها التبصرة والتذكرة. التبصرة والتذكرة هذا اسمه ألفية العراقي، ولم يسميها الألفية إنما سماها التبصرة والتذكرة. فجعل العراقي مراتب الجرح خمسة، وكأنه أغفل المرتبة الأولى التي ذكرها الحافظ هنا، لم يعدها في المراتب. والحافظ بدأ هذه المراتب بقوله يعني في أسوأ هذه المراتب أو يعني أكثرها جرحا، وما دل على المبالغة فيه، ما كان فيه مبالغة أي في الجرح، هذه المبالغة تكون بصيغة أفعل، على صيغة أفعل، فأكذب الناس، أكذب الناس، هذه صيغة مبالغة، بلا شك تقال في من اشتد جرحه، لا تقال في كل أحد، فلا تقال في الكذاب العادي الذي قد يكذب كذبة كذبتين لكن لم يعتد على الكذب، يعني زل في مرة مرتين، ولكن ليس الكذب ديدنا له، بخلاف من ثبتت عليه الكذبات أكثر من مرة، فهذا قد يصل إلى هذه مرتبة أكذب الناس، وكما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، فهذا قد تنطبق على هذه المرتبة التي جاءت في الحديث هنا، أنه أكذب الناس أي ما زال يكذب حتى كتبه الله عنده كذابا، هذا من أشد وأسوأ الجرح. طيب، والذي يظهر أن رؤوس الرافضة جميعا ينطبق عليهم هذا الوصف بلا استثناء، من أولهم إلى آخر، من أول ابن سابا اليهودي إلى الخميني، هم من أكذب الناس على الإطلاق، قد يكون أحدهم أكذب من اليهود ومن النصارى، بل قد يكون في النصارى من هو صادق وليس فيهم صادق، الرافضة دينهم الكذب، احفظوا هذه الكلمة، يتدينون إلى الله بالكذب، هذا دين عندهم، عن طريق ما يسمى بالتقية، هم من أكذب الناس ورؤوسهم أكذب الناس. نعم، وكذلك مما قد يدل على ذلك قول أحدهم إليه المنتهى في الوضع، هو ركن الكذب، أو يقال معدن أو نعم معدن الكذب كذلك، هذا فيه مبالغة أيضا تشبه مقولة أكذب الناس. نعم. ويليها دجال، يقال في فلان دجال. والدجال كما قال الشيخ محمد صادق السندي رحمه الله في كتابه بهجة النظر على شرح نخبة الفكر، قال دجال أي من دجل كذبة. وأما الدجال المسيح فهو إما منه أو من دجل البعير. نعم. طلاه بالدجيل كزبير وهو القطران، يقال دجيل على وزن زبير وهو القطران، بستره الحق بالباطل. هذا الدجال ماذا يفعل؟ يستر الحق ويظهر الباطل. أو من الدجال كسحاب، أو من الدجال بتخفيف الدال، من الدجال على وزن سحاب كسحاب، دجال كسحاب للسرجين لأنه ينجس وجه الأرض. السرجين هذا الذي يستخدمه في الإيه؟ في الإضاءة تقريبا، في إشعال الفتيل، يكون من الجاز أو نحو ذلك، لأنه ينجس وجه الأرض وغير ذلك. هذا معنى دجال، فهو سيء في كل المعاني اللغوية سيء. ودجال هذه بلا شك لا تقال إلا في من يعني تعدى افتراؤه على دين الله، سواء في الرواية أو في الدعوة. قد يكون داعية ضلال وقد يكون راويا، ولذلك يستخدمها علماء الحديث في وصف من تعدى طوره أو صار داعية ضلال واضحا. نعم. نحو عمرو خالد، هذا عمرو خالد هذا قال عنه بعض العلماء دجال، هو بالفعل هكذا. وكذلك يوسف القرضاوي دجال، بل هو من كبار الدجاجلة في زماننا، بل قد لا أكون مبالغا إذا قلت أنه أكبر دجال في هذا الزمان. ولا أستبعد إن خرج المسيح الدجال في زماننا أن يكون أول المناصرين له يوسف القرضاوي، والله لا أستبعدها، لا أقول هذا يعني افتئات على الله عز وجل، لكن نقول هذا بما وجدناه منه. فرجل يقول عن طاغوت من طواغيت أهل الكفر أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، هذا ما يقول بهذا يعني رجل عرف حرفا من العلم فضلا عن أن يكون عرف شيئا من السنة، فهو بلا شك دجال، بل من كبار الدجاجلة. نعم. وصدق الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله لما قال في جرح هذا الرجل إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، هذه كلمة جرح شديدة، وفي الغالب لا تستخدم هذه الكلمات إلا في من اشتدت بدعته وغلظت، بل بلغ مبلغ الزندقة. نعم. مثل هذا الرجل، نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين، أن يجعل كيده في نحره. فهذه مرتبة إيه؟ دجال. طيب، وكذلك وضاع وكذاب كلها مرتبة واحدة، دجال وضاع كذاب هي كلها في مرتبة واحدة. أو قد يقال إن وضاع وكذاب أخف في مرتبة أقل ولو قليلا من كلمة أو من مصطلح دجال. نعم. وهذه الصيغ كما قال الحافظ لأنه إن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها بلا شك دون قولهم فلان أكذب الناس أو ركن الكذب. نعم. وأسهل الألفاظ وأخفها ما ذكره الحافظ بعد ذلك نحو قولهم لين، فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، هذه كلها مراتب خفيفة. نعم فلان هذا لين، يعني لم يصل إلى مستوى العلم أو مستوى الحفظ الذي يؤهله أن تقبل روايته منفردا، يحتاج إلى من يعضد هذه الرواية حتى تقبل. وكذلك سيء الحفظ، وسيء الحفظ على درجات أيضا، هناك من اشتد سوء حفظه أو فحش سوء حفظه حتى ردت مروياته وهو المتروك، وهناك من لم يبلغ هذه الدرجة إنما يعني سوء حفظه في أحاديث قليلة، فهذا تقبل روايته إذا وجد متابعا يتابعه على هذه الرواية. لأن هذا المتابع يدل على أن فلان حافظ ولم يعني يسوء حفظه في كل الأحاديث، لا في مواطن معينة فقط. طيب، ففلان لين أو إلى آخره، هذه من أيه من أخف مراتب الجرح. وكما قال بعد ذلك، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو في مقال، بلا شك. فهذه الألفاظ الأربع، متروك وساقط وفاحش الغلط ومنكر الحديث، إنما تقال في من يعني فحش غلطه واشتد وغلب عليه الغلط، صار الغلط هو الغالب، ومن كان حاله كذلك فإنه لا تقبل روايته بل تترك، ولا تصح له متابعة، فلا يستخدم حديثه في الشواهد والمتابعات بخلاف أصحاب المراتب الأخرى التي تليها. نعم. طيب، وكما قال الشيخ محمد صادق السندي رحمه الله، الشيخ محمد صادق السندي هو من تلامذة الشيخ محمد حياة السندي الذي كان شيخا للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، وكلهم كانوا علماء كبار في السنة. محمد حياة السندي الذي علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد، لما جاءه الإمام محمد بن عبد الوهاب في المدينة كي يطلب العلم عليه، فرأى ما يفعله الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات، فسأل شيخه محمد حياة السندي عن هذا، فقال له إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فعلم بطلان طريقة هؤلاء، ويعني كان ما كان من أنه اجتهد رحمه الله تعالى في نشر ونصرة التوحيد. طيب، فقال الشيخ محمد صادق السندي: وأعلم أن صيغة منكر الحديث عدوه من المرتبة التي تلي الأخيرة، ويعتبر بحديث أهلها أيضا كالأخيرة، إذ ليس المعنى به أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجل جملة وبعد ذلك مناكير فهو منكر الحديث. نص عليه الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية من ميزان الاعتدال، قال: ونص عليه الشارح أيضا في تخريجه الأكبر للإحياء، يعني يقصد الحافظ بن حجر. فلعل الشارح ذكر منكر الحديث هنا في نسق قولهم متروك ساقط مراعاة لما اصطلح عليه البخاري، وهذا موطن الشاهد، حيث قال: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، وفي لفظ له لا تحل الرواية عنه، كذا ذكره السخوي في شرح الألفية. فمنكر الحديث يستخدمها البعض بالجرح في الجرح الشديد، والبعض يستخدمها في الجرح الخفيف، فينظر إلى اصطلاح العالم. فالبخاري يستخدمها في الجرح الشديد، لا يقول إلا في الراوي المتروك، ويعني غالب أو يعني جمهور أهل الحديث إنما يستخدمونها في من خف حفظه أو أنكرت عليه بعض الروايات فقط، يعني ممن يستشهد به. وهناك من المتقدمين من كان يستخدمها هكذا أحيانا وهكذا أحيانا، يعني هناك من قد يستخدم هذا أحيانا في الجرح الشديد وأحيانا يستخدمه في الجرح الخفيف، فينظر إلى السياق، إلى السياق كلام العالم. لذلك ليس كل من قرأ كلام عالم من علماء الحديث يعني يحمل كلامه على المصطلحات التي استقر عليها الوضع، خاصة إذا كان من القرون الثلاثة الأولى، لأنه في تلك الفترة ما استقر المصطلح، كانت المصطلحات تتباين في استخداماتها بين عالم وآخر. هذه قاعدة مهمة. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب في شرح الألفية، أنت قرأت مراتب التعديل أم لا؟ ها؟ ما قرأتها؟ نعم، قال السخاوي نعم في فتح المغيث هنا في ذكره أو في شرحه لمراتب التجريح بعد أن عددها، ذكر قولهم فلان يسرق الحديث، يسرق الحديث، وجعلها في المرتبة الثالثة. قال فإن كما قال الذهبي أهون، أهون من وضعه واختلاقه في الإثم. إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك المحدث، هذا هو الفرق بين الكذاب والسارق، إن كان بينهم عموم وخصوص، يعني السارق يدخل في ليش؟ في الكذاب، السارقة تدخل في الكذب. نعم. قال قلت أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته. قال وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب، فإن أنحس بكثير من سرقة الرواة، يعني يأتي فلان يسرق جزءا كاملا رواه غيره، ها، ثم ينسبه إلى نفسه هو الذي رواه، هذا بلا شك أنحس وأخس. وفلان متهم بالكذب كذلك أو بالوضع، وفلان هالك إلى آخره، وذهب الحديث، فيعني متروك، مرتبة المتروك تستخدم فيها ألفاظ عدة، منها المتروك والساقط والهالك وواهي الحديث، ها، ومن فحش غلطه حتى ترك إلى آخره، هذه كلها ألفاظ تستخدم في مرتبة المتروك. وقد قال ابن مهدي سئل شعبته من الذي يترك حديثه، قال من يتهم بالكذب ومن يكثر أو من يكثر الغلط ومن يخطئ في حديث يجمع عليه فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه، ورجل روى عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون. انتبهوا إلى ما قاله شعبة هنا، لأن فيه بيانا لطرق معرفة المتروك. أولا من يتهم بالكذب، هو ولم يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اتهم بالكذب في حديث الناس. طيب، من يكثر الغلط، غلطه كثر حتى ترك، من يخطئ في حديث قد أجمع عليه العلماء ثم إذا هو يخالفهم متعمدا ولا يتهم نفسه بل يقيم على هذا، ليه؟ على هذا الخطأ الذي خالف به كافة العلماء. ورجل يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. يعني سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الزهري، هؤلاء الأئمة الكبار لهم تلامذة، لهم تلامذة معروفون وأحاديثهم معروفة، فيأتي فلان يروي عن أحد هؤلاء المشاهير شيئا لم يرويه أصحابهم معروفون وليس معروفا عنهم هذا الحديث، فهذا تترك روايته. وقوله يخطئ في حديث أو يعني يخطئ في حديث فلا يتهم نفسه ويقيم على الخطأ، هذا في من تعمد ذلك مع عدم أهليته لهذا، لأن هناك من قد كان يفعل ذلك ثقة بروايته ليس تعمدا لمخالفة العلماء، مثل سعيد بن منصور. سعيد بن منصور صاحب السنن، صاحب السنن المشهورة بسنن سعيد بن منصور، كان يخطئ في أو يعني كان نعم يخطئ في حديث ما أو في رواية ما فينبه على ذلك فلا يرجع، ليس استكبارا ولكن لثقته ويقينه بحفظه، وإن كان أخطأ، وإن كان أخطأ ولكن لشدة يقينه بما حفظ، ها، فإنه كان لا يرجع من باب أنه وثق بحفظه وليس من باب أنه استكبر عن قبول الحق. نعم. فمثل هذا قد نعم يعني يتغاضى عنه لأنه إمام، إمام وكان واثقا ثبتا، لم يكن متلاعبا كحال الصغار هؤلاء، لكن هذا لا يقال فيه مثل هؤلاء الأصاغر في زماننا. نعم. وهذا على النقيض تماما يحيى ابن يحيى، يحيى ابن يحيى رحمه الله كان على النقيض، كان يعني شكاكا، أقل خطأ يخاف منه، مجرد أن ينبه يرجع. كلاهما محمود، وإن كان بلا شك سعيد بن منصور رحمه الله تعالى قد يلام أحيانا إن يعني خالف الإجماع، ولكنه معذور لما ذكرت. نعم. طيب ننتقل إلى مرتب التعديل. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حاضر أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل مراتب التجريح كشيخ ويروى حديثهم ويعتبر به ونحو ذلك. نعم. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك وذكرتها ها هنا لتكملة الفائدة فأقول. نعم. نقف. مراتب التعديل عدها السخوي عبد الرحمن تلميذ الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى، عدها ستة مراتب أيضا كما في شرح الألفية، وعدها العراقي أربعة مراتب كما في التبصرة والتذكرة. نعم. وأرفع هذه المراتب كما بين الحافظ هي التعبير بقول أحدهم أوثق أو أثبت الناس، أي على صيغة أفعل كما قلنا في أول مراتب التجريح. نعم. هذه صيغة مبالغة إلى يعني ما ذكر أو إلى آخر ما ذكر الحافظ. ومسألة التأكيد بصفة من الصفات أن يكرر لفظا من ألفاظ التعديل أكثر من مرة، هناك من كان قد يكرر تسع مرات حتى ينقطع نفسه، فلان ثقة ثقة ثقة ويكررها، لماذا يفعل ذلك؟ مبالغة منه في إثبات ثقة فلان. هذه كانت وسيلة من وسائل الإثبات بأن فلانا من أوثق الناس، أو أنه يعني في مرتبة عليا من إيه؟ من التعديل. وكذلك أن يعني يضيف كلمتين كلاهما، يعني يضيف كلمتين إحداهما إلى الأخرى، كلتيهما تدل على التعديل. ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة يرحل إليه مثلا، نحو ذلك. نعم، هذه بلا شك من المراتب العليا. نعم، عدل ضابط إلى آخره. وقد يكون هناك تغاير بين الصفتين، تغاير في المعنى، فحافظ قد تكون أعلى منه من ثقة. نعم. طيب، وأدنى هذه المراتب ما يعني يشعرك بأن فلانا هذا ليس في المرتبة العليا من الثقة، نحو أن يقال فلان يعني يروى حديثه، يعني كان مقبول بالاصطلاح العام، طبعا ليس مقبول باصطلاح الحافظ ابن حجر في التقريب. فلان يعتبر به، يعني روايته تعتبر، ينظر فيها. فلان شيخ، شيخ هذه كان يستخدمها أحيانا أبو حاتم وغيره من المتقدمين في الدلال على أن فلانا ليس في المرتبة العليا من مراتب التوثيق، إنما في مرتبة الدنيا. وبين ذلك مراتب يعرفها علماء الحديث. نعم. نعم. وقال نعم السخاوي في فتح المغيث عند ذكره لمراتب التعديل، نعم، أن الحافظ ابن حجر قال ألحق بها شيخنا، إذا قال السخوي شيخنا يعني يقصد الحافظ ابن حجر، وقال ألحق بها شيخنا إليه المنتهى في التثبت، أي في أعلى مراتب التوثيق. نعم. وهل يلتحق بها مثل قول الشافعي في ابن مهدي لا أعرف له نظيرا في الدنيا؟ محتمل كما قال السخوي. ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند بعضهم، وقولهم فلان لا يسأل عن مثله. ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند الذهبي في مقدمة ميزانه. وتبعه الناظم ما كررته من ألفاظ المرتبة التالية، أي قال فلان ثقة ثقة ونحو ذلك. نعم، فهذه تقال في من يعني بلغ أيضا مرتبة في الحفظ، ولكنه دون المرتبة التي أشرنا عليه في كلام الحافظ. فهذه كانت تعتبر مرتبة عليا، وهي المرتبة الأولى عند الذهبي، التكرار، أن يقول فلان ثقة ثقة ونحو ذلك، وهي كلها متقاربة. أذن الأشياء الآن، باقي دقيقتين. طيب، يعني نقي دقيقتين نقرأ فيهما سريعا نكمل كلام السخاوي رحمه الله تعالى. نعم، قال السخاوي أكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة 9 مرات. نعم، وكانه سكت لانقطاع نفسه. نعم. نعم، وقد أشار أيضا إلى مراتب التعديل ابن أبي حاتم في مقدمته على جرح والتعديل. نعم. طيب، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.